بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في شرح ما تبقى من هذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قوله يستجيب الدعوات، الاستجابة هنا هل هي إعطاء السؤال، إعطاء الداعي ما سأل؟ هل الاستجابة هنا هي إعطاء الداعي ما سأل، أم أنها قد تشمل إعطاء الداعي ما سأل، أو قد يكون الاستجابة بغير إعطائه ما سأل؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث، إما أن يعطى ما سأل، أن يعطيه الله سؤله، أو يدخرها له يوم القيامة، أو يصرف عنه من الشر مثل ما سأل. فهذه يعني يبين لك أن الاستجابة أعم في قوله والله تعالى يستجيب الدعوات. وهكذا ما ذكرنا من الأدلة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهكذا أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الاستجابة، هذه الإجابة أعم من إعطاء عين السؤال. فقد يعطيه عين ما سأل، مثلا قال: اللهم ارزقني زوجة أو ارزقني ولدا. طيب، فقد يعطيه ما سأل، وقد يدخرها، لا يعطيه، يدخرها له إلى يوم القيامة، وقد ماذا؟ يصرف عنه من الشر مثل ما سأل. إذن الاستجابة ليست فقط إعطاء عين السؤال، وإنما هي أعم من ذلك. فإذا هذا معنى أستجب لكم، أو يستجيب الدعوات، أو أجيب دعوة الداعي، كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان واضح: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث. فهذا يبين لك أن الاستجابة أعم من إعطاء عين السؤال. هذا يعني إعطاء إحدى هذه الثلاث، هذا بعد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. إعطاء السائل إحدى هذه الثلاث بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، يعني بعد أن يكون الدعاء سليما، لا يكون فيه إثم ولا يكون فيه قطيعة رحم. ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، يدخل في الإثم الشرك، قد يكون فيها دعوات شركية، أيضا قد يكون فيه اعتداء في الدعاء، يطلب أشياء لا يجوز له أن يطلبها. فإذا كانت الدعوة سليمة، الدعاء كان سليما من الإثم، من الشركيات، من الاعتداء، من قطيعة الرحم، وأيضا ما كان هناك مانع من موانع الإجابة، كما لو كان يأكل حراما، أو كان ماذا يعني على شيء من الكبائر المصر عليها كأكل الربا، شرب المسكرات، أو قطيعة رحم، أو عقوق الوالدين، أو غيبة، أو نميمة، يعني من هذه المعاصي والكبائر التي ربما كانت مانعا من موانع الإجابة. فبعد أن تخلو، يكون الدعاء سليما ويخلو من الموانع، فماذا؟ فإنه يتأتى له هنا ما جاء في هذا الحديث: يعطى إحدى ثلاث. إذن قد يدعو الداعي فلا يستجاب له، هل هذا خلف لما وعد الله به؟ الجواب لا. فإذا لم تجب دعوة الداعي فيفتش في نفسه، هذا أولا يفتش في نفسه، هل الدعاء سليم، هل كان الدعاء سليما، هل الموانع غير موجودة كأكل الحرام كالكبائر؟ فإذا فتش نفسه وجد أنه لا يوجد شيء من هذا، الدعاء كان سليما والموانع ليست موجودة، فهنا يقول لم يجب دعائي، لأن الله كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي إحدى ثلاث، ما يقول أنا دعوت فلم يستجب لي، لا، انظر في عدم الاستجابة، هل هو لشيء موجود في الدعاء، هل هو لمانع من موانع الدعاء كأكل الحرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، أي بعيدا يستجاب له، هذا الذي غذي من حرام وأكله حرام ولبسه حرام. طيب بعد ذلك إذا خلل توفرت الشروط وانتفت الموانع، فانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعطى إحدى ثلاث، فإما أن يعطيك سؤلك، وقد يؤخر إعطاء السؤال، قد يؤخر عنك إعطاء ما سألت، اقتضت حكمة الله عز وجل، الله أعلم بمصالح عباده، ما الذي يصلحهم؟ الله أعلم بهم، فقد يكون من الخير لك أن يؤخر عنك إيش؟ إعطاء السؤال، إعطاء عين ما سألت، طلبت دعوت بزوجة، دعوت بولد، دعوت بعمل، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يؤخر، ستعطى عين ما سألت، لكن إيش؟ لا تعجل لك الدعوة، لا يعجل لك بإعطاء السؤال أو بإعطاء سؤلك، وإنما يؤخر عنك، فقد يكون في التأخير إيش؟ خير، خير لك. ما هو الخير؟ الخير أنك تلح في الدعاء، تستمر في الإلحاح على الله بالدعاء، تلح عليه، وهذا مما يحبه الله عز وجل. أيضا يزداد ماذا؟ تعلقك بالله تبارك وتعالى، فهذا يعني في حد ذاته كافي في يعني معرفة الخيرية في تأخير إعطاء عين ما سألت، أنك تستمر على هذا الخير. إيش من خير؟ تستمر في الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. أنت الآن عندما تدعو أنت تتعبد لله عز وجل، هذه عبادة تؤجر عليها بقطع النظر عن عين السؤال الذي تسأله، أنت في عبادة في سؤالك هذا. فيؤخر الله عز وجل عنك إعطاء عين ما سألت، تستمر في الدعاء، تستمر في هذا الخير، وتلح على الله عز وجل، ويحصل لك من التعلق والرجاء والطمع، فهذا يعني ماذا؟ تنظر إليه، أيضا تنظر إليه كداع تدعو الله عز وجل، تنظر إلى هذا، أو أن الله عز وجل صرف عنك من الشر مثل ما سألت، أو يدخرها الله لك إلى يوم القيامة وأنت في أحوج ما تكون يوم القيامة إلى شيء من الحسنات. فإذا تنظر إلى هذا الأمر، وأن الاستجابة أعم من إعطاء عين السؤال. قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، هذا واضح، وأخذ الفقرة التي بعدها أو الجملة التي بعدها، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. نعم، من قال إنه مستغن عن الله وأنه غني عن الله عز وجل وأنه ليس محتاجا إلى الله تبارك وتعالى، فهذا إيش؟ هذا كافر. من قال أنه مستغن عن الله عز وجل وأنه غني عن الله وليس محتاجا لله فهذا قد كفر وهلك. قال فقد كفر وصار من أهل الحين، أي من أهل الهلاك، وهذا واضح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. والله يغضب كما قال الله عز وجل وغضب الله عليه ولعنه، وكما قال الله سبحانه وباء بغضب من الله. والله يغضب ويرضى كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم، وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال والله يغضب ويرضى. لا كأحد من الورى أي لا كأحد من الخلق. وهذا فيه نفي إيش؟ التشبيه. يغضب الله ويرضى ولكن غضبه ليس كغضبنا ورضاه ليس كرضانا، كما أن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا إلى آخر الصفات. ومذهب، وهذا قد مر معنا، إلا أن الشيخ فرغ الكلام في ما يتعلق بالصفات كما أنه فرغ الكلام فيما يتعلق بالقدر. طيب، وبعضهم التمس مناسبة، التمس مناسبة لإيراد الطحاوي رحمه الله تعالى لهذه الجملة، وهي والله يغضب ويرضى، لا سيما ذكر الرضا. قال مناسبة لما سيأتي بعده وهو الرضا عن الصحابة، فهذا يعني التماس للطحاوي رحمه الله تعالى، وأنه إنما ذكر هذه الصفة على وجه الخصوص الرضا لورود الكلام بعد ذلك عن الصحابة الذين رضي الله عنهم. طيب، مذهب السلف إثبات صفة الغضب وإثبات صفة الرضا وغير ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، وكما مر معنا أنه أهل السنة يمرونها كما جاءت، يؤمنون بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ويعتقدون أنها حق، نعم، ولا يعني ماذا يتأولونها كما يتأولها أهل التعطيل. وقد تقدم كلام الطحاوي يعني في صفحة 14، قال كلاما طيبا هناك، ايوه، قال اذ كان، عندما تكلم عن الرؤيه، قال اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه بترك التاويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. اذ كان تاويل الرؤيه اي تفسير الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه اي كل صفه اضيفت الى الرب عز وجل، تفسيرها ايش تفسيرها؟ ها، قال بترك التأويل. يعني إيش معنى التأويل هنا؟ تحريف، ما مر معنا. إذن إذ كان تأويل الرؤية تفسير الرؤية وتفسير كل صفة تضاف إلى الله عز وجل، إيش تفسيرها؟ ترك التأويل، ترك التحريف، إمرارها كما جاءت على ظاهرها. هكذا العرب يفهمون من الألفاظ المعنى الظاهر المتبادر منها، فإذا نمرها كما جاءت على ظاهرها بدون تحريف بدون تأويل. قال ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. إذن هذا مذهب السلف، إمرارها كما جاءت واعتقاد أنها تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. فلهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ومر معنا في قوله ومن لم يتوقع النفي وإيش والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فلا بد في إثباتك الأسماء والصفات أن تتوقع إيش، أن تجتنب وأن تحذر من النفي، وهذا الذي عليه من أهل التعطيل نفوا، وأن تجتنب وتحذر من التشبيه، وهذا الذي عليه الممثلة المشبهة الذين شبهوا صفات الخالق بصفات خلقه. فلم يتوقع هذا، فمن لم يتوقع هذا وهذا فإنه يزل ولا يصيب التنزيه. فالتنزيه إيش التنزيه؟ تنزيه الله عز وجل أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله بغير إيش، بغير تحريف ولا تعطيل وبغير تكييف ولا تمثيل. قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. طبعا الطحاوي إيش مذهبه؟ حنفي. وهكذا شارح الطحاوي ابن أبي العز أيضا ماذا؟ حنفي. الأحناف في العقيدة على مذهب، لا اتركونا باب الإيمان في الأسماء والصفات على مذهب الأحناف قد مر معنا. شوف الشافعية في العقيدة على مذهب الأشعرية، والأحناف في العقيدة على مذهب الماتريدية. الأحناف هم ماتريدية في العقيدة، والشافعية هم أشاعرة، يعني الشافعية الذين هم المتأخرون، الشافعية المتأخرون يعني الغزالي والجويني نعم هؤلاء المتأخرون تجدهم ماذا؟ فقهاء الشافعية المتأخرين أو المتأخرون ماذا؟ أشعرية في العقيدة وفي الفقه على مذهب الشافعي، مع أن الشافعي كان ينبغي عليهم وكان يجب عليهم أن يكونوا على، لو كانوا مهتمين بالشافعي يجب أن يكونوا على مذهب عقيدة وفقها إذا أرادوا. وهكذا يعني الحنفية هم في المذهب الفقهي على مذهب أبي حنيفة، وفي الأسماء والصفات على مذهب الماتريدية. طبعا الأشاعرة والماتريدية إيش متقاربة، يعني فرقتان متقاربتان. طيب في الأسماء والصفات فعندهم مذهب إما أن تؤول أو قبل ذلك، نعم إما أن تؤول أو تفوض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، أوله أو فوضه ورم تنزيها، أي أقصد التنزيه في تفويضك أو في تأويلك. فهذا مذهب الأشاعرة، وهو أيضا مذهب ماذا؟ الماتريدية. طيب الآن شوف، الآن الطحاوي حنفي، ابن أبي العز حنفي، لكن انظر في هذه الصفات التي جميع أهل التعطيل، تعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي، كلهم ماذا؟ لا يثبتونها، وهي الصفات إيش؟ الفعلية، وهم يقولون فيها الصفات الاختيارية، وهي ضابطها المتعلقة بإيش؟ المتعلقة بالمشيئة، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها، فيضحك ربنا كما شاء إذا شاء، نعم يحب إذا شاء، يرضى إذا شاء، يغضب إذا شاء، يتكلم إذا شاء، إلى آخر هذه الصفات التي هي متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه الجميع سواء كان الجهمية أو المعتزلة، هؤلاء أصحاب التعطيل الكلي، أو كانوا الأشاعرة والماتريدية أصحاب التعطيل إيش؟ الجزئي. فهذا يعني ماذا؟ من المواضع التي يتميز فيها الطحاوي، وهكذا يعني ماذا ابن أبي العز يشرحها شرحا طيبا فيه رد على من؟ على الأحناف، رد على الأحناف. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. طيب، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. الجهمية لا يثبتونها، إنما يقولون هذا الغضب وهذا الرضا مثله مثل سائر الألفاظ التي جاءت في القرآن أو الأوصاف التي جاءت في القرآن، أنها مخلوقات إيش؟ منفصلة لا تقوم بذات الله تبارك وتعالى، ليست هذه الصفات قائمة بذات الله، وإنما هي إيش؟ مخلوقات منفصلة أضيفت إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، أضيفت إلى الله عز وجل من إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف أو إضافة مخلوق إلى خالقه. هذا بالنسبة للجهمية والمعتزلة. الأشاعرة والماتريدية يقولون ماذا في الغضب والرضا؟ يتأولونها. كيف يتأولونها؟ يفسرونها بصفة أخرى، يردونها إلى صفة أخرى. إيش من صفة؟ صفة الإرادة، سواء كان الغضب والرضا والمحبة والكراهية والعداوة والسخط، هذه كلها الصفات الفعلية، الضحك، هذه كلها يردونها إلى صفة إيش؟ الإرادة. فيقولون الغضب إرادة إيش؟ الانتقام. الرضا إرادة ماذا؟ الثواب أو إرادة الإحسان أو الإنعام. فإذن هذا تنتبه له، تفسير الصفة بصفة أخرى هذا إيش؟ سمى تأويل. تأويل من؟ الأشاعرة. تفسر الصفة بصفة أخرى، لكن تقول من لازم الغضب إيش؟ الانتقام. هذا لا بأس، من لازم الغضب أن ينتقم، فلما آسفونا انتقمنا، أي فلما أغضبونا إيش؟ انتقمنا. فمن لازم الغضب؟ إيش؟ الانتقام. من لازم الرضا؟ الانعام والثواب. لكن أن تقول الغضب بمعنى إرادة الانتقام هذا تأويل من؟ الأشاعرة والماتريدية. الرضا إرادة الثواب هذا تأويل الأشاعرة والماتريدية، وهو تحريف في الحقيقة. طيب ليش ليش ليش نفيتهم الغضب وليش نفيتهم الرضا؟ قالوا نفينا الغضب ونفينا الرضا للشبهة. إيش من شبهة؟ شبهة أهل التعطيلية، شبهة الجهمي ومن تبع ومن سلك طريقة، هي التشبيه. ما فهموا من صفات الخالق إلا ما فهموا من صفات المخلوق، فقالوا الغضب هو غليان دم القلب، الغضب هو غليان دم القلب، والرضا هو الميل والشهوة. فهذا قالوا ينزه الله عز وجل عنه، فيقال لهم هذا إيش؟ الغضب غليان دم القلب. هذا غضب من؟ هذا أثر من غضب، من آثار غضب المخلوق، وليس هو الغضب. والرضا الميل والشهوة هذا أثر من آثار رضا المخلوق، وليس هو الرضا. فهذا أثر من الآثار، أثر من الآثار. وإلا قد الإنسان بعض الناس يغضب، ربما يعني ماذا يعني بعض الناس يغلي دمه، تنتفخ أوداجه، يحمر وجهه، صح؟ بعض الناس ربما ما يحصل له هذا الأثر، يكون عنده قوة ما يحصل له عند هذا الأثر. يعني كما ذكروا والله أعلم، ذكروا عن الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى أنه إذا غضب إيش يقول؟ ما ينتفخ أوداجه ولا يحمر وجهه، يقول سبح. فإذا قال سبح تعرف أن الشيخ يعني ماذا؟ قد غضب. فيكون يقول الذي أغضبه يقول له سبح سبح. فهذا يعني ماذا؟ يعني هذا أثر، انظر ليس هو الغضب، هذا أثر. بعضهم إذا غضب يحب إيش؟ يحب يأكل. إذا أغضب أغضبوه فتح الثلاجة وبسم الله منشق من طرف، يقول لك أنا غضبان. فهذا أثر من آثار إيش؟ أثر من آثار الغضب. فإذا ما هو يعني يعني غليان دم القلب يعني هذا مسلم في كل إنسان، لا، هذا أثر من آثار غضب الآدمي. وهناك أوادم أو هناك بعض الآدميين ماذا؟ قد يكون لهم آثار غير غليان دم القلب واحمرار الوجه وانتفاخ الأودية، لكن ليس هو الغضب. وهكذا الرضا الميل والشهوة هذا أثر من آثار رضا المخلوق، رضا الآدمي. وإلا أنتم عندما تفسرونها بالإرادة، وهل المخلوق له إرادة؟ الجواب إيش؟ ماذا سيقولون؟ نعم. طيب إيش الإرادة؟ الإرادة هو الميل، صح؟ الإرادة أن الحي يميل إلى ما يريده ويحتاج هذا الذي يريده، وإذا فاته حس بشيء من النقص، فهذه الإرادة. إذن إرادة الخالق كإرادة المخلوق، ميل واحتياج إلى آخره. فيقولون لا، إرادة الخالق مخالفة لإرادة من؟ المخلوق. إذن خلاص انتهينا، قولوا غضب الخالق غير غضب مخالف لغضب المخلوق، ورضا الخالق مخالف لرضا المخلوق، وإلا وقعتم في إيش؟ وقعتم في إيش؟ في التناقض. هذا مر معنا في القواعد المثالة، تذكرون وقعتم في التناقض، فهم متناقضون. إما أن تنفوا الجميع كما فعلت الجهمية وتريحوا وترتاحوا، وإما أنكم ماذا؟ تثبتون الجميع كما أثبتتم الإرادة وقلتم مخالفة لإرادة المخلوق، أثبتوا هذه الصفات وقولوا مخالفة لصفات المخلوق، وإلا وقعتم في إيش؟ في التناقض. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأشاعرة والماتريدية. عندنا طائفة أخرى وهي الكلابية. الكلابية هم أصل الأشاعرة، يعني الأشاعرة هم كلابية على مذهب ابن كلاب، وانتسابهم للأشعري الآن مؤخرا بعد توبته وبعد رجوعه إلى مذهب أهل السنة هذا من باب التلبيس، من باب التلبيس، أن أبا الحسن الأشعري تاب ورجع إلى مذهب أهل السنة في الجملة. فإيش كان أبو الحسن الأشعري على مذهب من قبل توبته؟ على مذهب ابن كلاب. طيب ابن كلاب يقول في هذه الصفات الغضب والرضا والمحبة وغيرها من هذه الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة وأهل الكلام يسمونها صفات اختيارية، هذه الصفات المتعلقة بالمشيئة يقول لا، ما تتعلق بالمشيئة، يغضب ويرضى لكن ماذا؟ غير متعلقة بالمشيئة، إنما هذه الصفات لازمة لذاته. صفة لازمة، صفات لازمة لذاته، يعني مثل إيش؟ يعني جعلها مثل اليد والوجه، جعل الغضب والرضا لازمة لذاته كالوجه واليد. وهذا فيه ماذا؟ نسبة النقص إلى الله عز وجل، عندما تنفي عنه المشيئة وتنفي عنه الاختيار وتنفي عنه الإرادة، إذا شاء رضي وإذا شاء يرضى، إذا شاء يغضب، إذا شاء يحب، إذا شاء يعادي، إذا شاء يوالي، إذا شاء، هذا من كماله العظيم. فعندما تسلبه المشيئة وتسلبه الاختيار وتسلبه الإرادة، هذا نسبة النقص العظيم إلى الله عز وجل، وكأنه تشبيه بالجمادات. فجعلوا الرضا والغضب صفات ذاتية لازمة لذات الله عز وجل، غير متعلقة بالمشيئة وغير متعلقة بالاختيار، كلزوم إيش؟ الوجه واليد. إيش ترتب عليه هذا؟ ترتب عليه فساد. إيش الفساد هذا؟ يقولون رضي الله، رضى الله عز وجل عن هذا الآدمي أو عن هذا العبد رضا قديم، وإن كان يعني حتى في حال كفره، حتى في حال فجوره وفي حال فسقه، فالله راض عنه. وهكذا الذي مثلا يعني ماذا يعلم، هذا الذي يعلم الله عز وجل أنه ماذا يختم له بالإسلام ويختم له بالإيمان، كان كافرا وأسلم، فالله راض عنه حتى في حال كفره. لماذا؟ أن الرضا غير متعلق بالمشيئة. وهكذا ذاك الذي كان مسلما ثم ارتد، الله غضب عليه في القدم ولا يرضى عنه حتى في حال ماذا؟ حتى في حال إسلامه. لماذا؟ أن الغضب غير متعلق بالمشيئة، وهذا خلاف النصوص. فالله عز وجل في العبد في حال كفره إيش ربنا عز وجل راضي عنه أم غاضب عليه؟ غاضب عليه، يغضب عليه في حال كفره. ثم إذا أسلم رضي عنه، أحبه، كان عدو ثم صار إيش؟ صار حبيبا. طيب هذا المسلم الذي كان مسلما ثم ارتد، في حال إسلامه كان الله إيش؟ راضيا عنه، لما ارتد سخط وغضب عليه. فهذه صفات متعلقة بالمشيئة، إذا جاء سببها وشاءها الله عز وجل فإن الله يغضب، إذا شاء الله يرضى، إذا شاء الله أحب، إذا شاء الله عاد وصار هذا عدوا. فقولهم هذا أن الرضا، هذا قول من؟ هذا تنتبه له قول ابن كلاب، أن هذه الصفات الاختيارية التي يثبتها أهل السنة وأنها متعلقة بالمشيئة، يقول لا، هذه الصفات لازمة لذاته كلزوم اليد والوجه. إذن إيش ترتب على هذا؟ أن الله رضي عن خالد بن الوليد مثلا رضي الله تعالى عنه في حال، في حال إيش؟ في حال كفره، هذا خطأ. فالله يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء، فيكون هذا كافر فيغضب عليه، فإذا أسلم رضي عنه، يكون هذا مسلم رضي عنه، ثم إذا ارتد سخط عليه. ولهذا جاء في الحديث حديث الشفاعة، إيش قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن هذا الغضب الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، هذا متى؟ يوم القيامة. إذن هذا متعلق بالمشيئة، هذا متعلق بالمشيئة، فالله عز وجل غضب قبل يوم القيامة لكن غضبا لم يصل إلى الغضب الذي يغضبه يوم القيامة. وبعد يوم القيامة هل سيغضب مثل غضب يوم القيامة؟ الجواب لا، أنه قال ولن يغضب بعده مثله. وهكذا في الرضا، لما في الحديث الذي يحسنه جماعة من أهل العلم، عندما يقول الرب عز وجل لأهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون أو هل رضيتم؟ فيقولوا كيف لا أرضى وقد أحللتنا الجنة أو أدخلتنا الجنة إلى آخر الحديث. في آخر الحديث يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذن أحل رضوانه متى؟ يوم القيامة إذا دخلوا إيش الجنة فلا يسخط عليهم أبدا بعد ذلك. إذن في الدنيا قد يكون الإنسان مرضيا عند الله ثم إيش ثم يسخط عليه، لكن يوم القيامة أهل الجنة إذا دخلوا خلاص يرضى عنهم فلا يسخط عنهم بعد ذلك إيش أبدا. إذن قول هذا ابن كلاب قول مصادم لهذه النصوص، قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.